دام عيونك تشوف حنا من فوق الظروف وانت لي قسمة ونصيب انت مفهوم الحياة وجهتي بكل اتجاه قلبي ومبتغى وبسم الجرح العتيب جيتني عقب الظما تسقي الحب ونما الله من سابع سما جاب كل قلبي حبيب جاب سم وامر اسمعك مثل ظلك اتبعك يا كبر حظي معك كل ليلة لي طيب معك حدد المصير برحلة العمر القصير لو يصير اللي يصير عن بعضنا ما نغيب ما يحول بيننا وما يتغير حبنا من وقف في درب خسر لو قريب لي منهم وما درينا عنهم ولو ينادي ظنهم ما سمعنا لنحيف قالوا يد الرثمين في جنابك طامعين ندري انهم مغلظين ما درنا الله حسيب قالوا يد